يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال اللهم إني أسألك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل في ذلك محذور؟ هذا طيب، اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين، طيب، هذا دعاء، دعاء تدعو الله عز وجل أن يشفعهم فيك. نعم.